بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 333 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث، تيسير شرح الجامع الصغير، وهو شرح مختصر ولكن فيه ما ليس في الكبير، كما ذكرنا مرارا ليس مسألة الاختصار معناها أن كل ما في الكبير موجود في الصغير، اختصره يعني ذكر ما في الكبير وأحيانا يكون هناك زيادات. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى وسيلة ثانية من وسائل تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول. أخذنا الوسيلة الأولى وهي الكتب التي رتبت على أوائلها، على أوائل الحديث. هناك كتاب، هناك كتب أخرى تعين طالب العلم في تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول، وهي كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. طيب، ما المراد بالمشتهر أو المشهور هنا؟ ما رواه اثنين، لحظة، ما رواه اثنين، إذا قلت ما رواه اثنين فأكثر دخل العزيز، إذا قلت ما رواه اثنان فأكثر دخل العزيز، ما رواه ثلاثة فأكثر من حد التواتر، هذا يقال له مشهور على الاصطلاح. هناك مشهور لغوي بمعنى، أسألك، بمعنى التي كثر دورانها وذكرها في عند على ألسنة عموم الناس. جيد، من أشهر هذه الكتب كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي المتوفى 902. عجيب، ما أدري مكتوب قدامك، كيف عندك واحد؟ سبحان ربي العظيم. هذا الكتاب نحن ندرسه باعتبار أنه وسيلة من وسائل التخريج، لأن السخاوي رتب الأحاديث فيه على أوائلها، على أطرافها الأولى، فلأجل ذلك يعينك ويفيدك يا طالب الحديث في تخريجه، حيث يذكر لك ويبين لك حال الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن، ويبين لك من أخرجه ومن مسند من الصحابة الرواة. هذا الكتاب اختصره تلميذه، اختصر المقاصد الحسنة تلميذ السخاوي. باليسار ما نقبل، باليسار تفضل. وهذا الاختصار مفيد لقلة الكلام فيه بإيضاح العبارة وزيادة أحاديث، فكتاب التمييز الطيب من الخبيث، كتاب أما دخلونا تمييز الطيب من الخبيث ما يدل على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع المتوفى 944، واختصار للمقاصد الحسنة. كذلك هناك كتاب آخر يفيد، بل إنه من أجمع وأوفى كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة، حيث رتب الأحاديث على أوائلها، فأنت تستفيد منه في التخريج لأنه مرتب على الأوائل، وهو كتاب تفضل كشف الخفاء ومزيل الإلباس لمن؟ طيب للعجلوني المتوفى سنة 1162. ذهبت الجائزة الآن على من؟ تعطيها من؟ لا سجل اسم الأخ. فكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس يعتبر من أشهر وأوسع الكتب التي ألفت في ذكر الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو كذلك مرتب على حروف الهجاء. ووجه الزيادة فيه أنه ضم إلى ما ذكره السخاوي ما ذكره شيخ السخاوي. من شيخه؟ ابن حجر في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة والدر المنتثرة للسيوطي. طيب بقيت الآن علينا الوسيلة الثالثة من وسائل التخريج التي رتبت فيها الأحاديث على أطرافها الأولى. يعني الآن حتى تستجمع الأمر، تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى قسمين: تخريج بالنظر إلى طرفه الأول، وتخريج بالنظر إلى كلمة بارزة يقل دوران على لسانه. طيب هذه تقسيمات للطريقة، طريقة التخريج. أما وسائل التخريج الكتب التي نستفيد ونستخدمها في التخريج فهي تنقسم. شوفوا اليوم هذا صايم. أما وسائل التخريج فبدأنا بالكتب المرتبة على أوائل الأحاديث، عرفنا كالجامع الصغير للسيوطي وما تفرع عنه، أو كتب التي تعنى بالأحاديث المشتهرة على الألسنة كالمقاصد الحسنة وما تفرع منه. نأتي الآن إلى الوسيلة الثالثة من وسائل تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول، وهي كتب الفهارس والكشافات الحديثية التي صنعت في أواخر الكتب المحققة أو التي أفردت بالتصنيف. يعني الآن سنتكلم عن كتب فهارس. الفهارس تنقسم إلى قسمين، منها فهارس موجودة في آخر كل كتاب، مثل الآن الكتب الستة في نهاية كل كتاب فهرس، فهرس لأطراف الأحاديث. وهناك كتب فهارس مفردة، يعني كتاب عنوانه الفهرس، وربما فهرس لكثير من الكتب، وقد ذكر المؤلف جملة كثيرة من الفهارس. وهذه كتب الفهارس مهمة لك يا طالب العلم، لأنها تقصر عليك الوقت، بدل أن تبحث في الكتاب ورقة ورقة بس عندك الفهرس، اذهب إلى الفهرس وانظر. مثل الآن الذي لا يحفظ القرآن وما يعرف ترتيب السور يذهب إلى الفهرس في المصحف ويعرف سورة يونس أول ولا سورة يوسف، هود ولا الأعراف، إذا بلا الفهرس إلى المحاضر. كذلك أنت الآن لأنك لا تحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم تحتاج إلى الفهارس. هذه الفهارس في الغالب الآن موجودة في نهاية كل كتاب محقق، لكنها فهارس خاصة للكتاب. هناك فهارس لكتب كبيرة، وهذا هو الأهم، يعني كتاب واحد يفهرس لك عدة كتب، وهذا هو الأهم. جاء شيء منها أبد؟ لا رجع. طيب نبدأ. ما حدث بمجلد الخامس؟ بسم الله ابدأ أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: آمين. ثالثا الفهارس والكشافات الحديثية التي صنعت في أواخر الكتب المحققة أو التي أفردت بالتصنيف. عرفتم الفرق بينهما؟ الآن كتب الفهارس تنقسم إلى قسمين، فهارس موجودة في آخر كل كتاب محقق، كالفهارس الموجودة في نهاية صحيح البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. وهناك كتب أفردت باسم فهرس، فهرس معجم الطبراني، فهرس أحاديث المستدرك، فهرس أحاديث تفسير ابن كثير، كتاب كامل طبع فقط لذكر أحاديث ابن كثير في تفسيره، أو أحاديث الطبراني في المعجم الكبير ونحو ذلك. طيب، كثير من محققي كتب السنة يعتنون بسرع فهارس على أطراف الحديث في تلك الكتب، وبعضها أعمال متقنة وبعضها يعتريه النقص، وفي الجملة فهي مهمة ومعينة في التخريج. ومن أهم هذه الفهارس فهارس الكتب التسعة. المراد بالكتب التسعة الكتب الستة، وهي البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بالإضافة إلى موطأ مالك ومسند الإمام أحمد و ها ابن حبان. ليه تحب أنت؟ ها تجاهل حق الضحك أنت جاي هنا؟ أصلا هو جاي بدون كتب بدون أي شيء يجلسون عندي. عندك طيب أيوة سنن الدارمي. فإذا أطلقت الكتب الست التسعة فالمراد بها صحيح البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي. اصطلح عليه، وهذا اصطلاح متأخر، هذا اصطلاح متأخر أن يقال الكتب التسعة، هذا اصطلاح متأخر. طيب تفضل. فهذه الكتب التسعة لماذا مهمة؟ لأن أغلب الأحاديث في الغالب لا تخرج عن الكتب التسعة، أغلب في الغالب ما كان من أحاديث في معجم الطبراني أو مستدرك الحاكم وكذا هي قليلة، والغالب أنها إما في الفضائل وإما أنها في القصص والسير، لكن أحاديث الأحكام والعقائد التي تهم المسلم في حياته اليومية في الغالب لا تكاد تخرج عن الكتب التسعة. طيب، أول هذه الكتب التسعة صحيح البخاري. صحيح البخاري عني به الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، ومتأخرين أكثر لقلة الحفظ، فكثر عليه كثرت عليه الفهارس، صنعت عليه فهارس كثيرة. فالآن بين أيديكم صحيح البخاري في فهارس في آخر المجلد اللي بين أيديكم، فهارس لأطراف الحديث، وهناك فهارس مستقلة ألفت منها كتاب دليل القارئ لمواضع الأحاديث في صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان، ويمتاز بذكر اسم الكتاب والباب بحيث تقف على الحديث حتى ولو اختلفت الطبعات. هذه ميزة، يعني الشيخ لما ألف هذا الكتاب لا يشير فقط إلى الرقم، رقم الحديث، لأن الرقم يختلف اختلاف الطبعات، لكن يبين هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الطهارة باب كذا وكذا، فأنت ولو اختلفت الطبعات واختلف الترقيم ترجع إلى الكتاب وإلى الباب فتجد بغيتك. أما الذين يفهرسون بالصفحات، طيب بعد مدة من الزمن تتغير الطبعات، فالحديث الموجود في هذا الطبعة في صفحة 71 في طبعة قادمة قد ينتقل إلى 75 إلى 80. لكن إذا قلت لي هذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد باب الرباط في سبيل الله، ولو تغيرت الطبعات يبقى كتاب الجهاد موجود والباب موجود. طيب، صحيح مسلم طبعه محمد فؤاد عبد الباقي، وقد صنع المجلد الخامس فهارس للكتاب. محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله عني بالفهارس وله عدد من الفهارس، وسيأتي أنه استفاد منه المستشرقون وأشركوه في أعمالهم التي صنعوها في الفهارس والمعاجم، لأنه يعني اعتنى بهذا وتخصص، ومن أحسن ما فعل ما صنعه في صحيح مسلم، حيث حق يعني لم يكن ذاك التحقيق ولكن الترقيم والفهارس. فطبع صحيح مسلم في 5 مجلدات، 4 مجلدات هو المتن، والمجلد الخامس جعله للفهارس وعدد ونوع الفهارس. هل أحد أتى به؟ المجلد الخامس من صحيح مسلم. إذن الرسالة ما وصلت، وصلت لأهل البيت، وأهل البيت ما يقبلون الصدقة ولا يأخذون الزكاة. طيب، فهذا الكتاب المجلد الخامس من صحيح الإمام مسلم بتحقيق محمد بن عبد الباقي جعله فقط للفهارس، ونوع الفهارس سواء فهارس للأحاديث بأطرافها، أو فهارس للألفاظ الغريبة، أو فهارس لأسماء شيوخ الإمام مسلم، أو فهارس للبقاع والأماكن، أو يعني فهارس للفوائد المذكورة في حاشية الكتاب. ما كان من فوائد في حاشية الكتاب من أول إلى آخره جعل لها فهرسا خاصا. فمن عنده هذه الطبعة لا يكاد يتعب في استخراج الحديث من صحيح مسلم، من عنده طبعة محمد بن الباقي، لأن المجلد الخامس كما قلت لك جعله متخصص للفهارس، بسهولة تستطيع أن تجد الحديث، ولو أنك لم تحفظ الحديث لو تعرف كلمة منه تستطيع استخراجه، لو تعرف اسم الشيخ تستطيع، تعرف اسم الصحابي تستطيع، بل إنه في هذا الفهارس ذكر الحديث صحيح مسلم، وذكر هل هذا الحديث متفق عليه أو غير متفق عليه، فيذكر في الحاشية في طرف الكتاب فيقول وهو عند البخاري برقم كذا، أو يتركه فارغا يعني الحديث ممن فرد به مسلم. وكنا نرغب بوجوده بين أيديكم لأنه يعتبر مثال لأكثر الفهارس التي ستذكر لكم. من تعود على طريقة فهرس محمد فؤاد عبد الباقي في المجلد الخامس استطيع أن يتعامل مع جميع الفهارس، لأنه رحمه الله كما قلت لكم متخصص بصنع الفهارس. طيب، سنن أبي داود. من الطبعات القديمة طبعة محمد محي الدين عبد الحميد، ولم أرى لهذه الطبعة فهارس، وطبعة عزة عبيد الدعاس ولها فهارس. ومن الطبعات الجيدة لسنن أبي داود طبعة بتحقيق محمد عوامة، لكن هذه الطبعة لم يصدر لها فهارس إلى الآن، وإن كان المحقق وعد بإصدار فهرس للكتاب. أنا كل حال هو يذكر الطبعات ليس لها فهارس، الآن الطبعة اللي بين أيديكم لها فهارس، طبعة سنن أبي داود اللي بين أيديكم أمامكم سنن أبي داود لها فهارس. فهو يتكلم عن طبعات قديمة، طبعة محي الدين وطبعة عبيد الدعاس قديمة، لكن الآن المطابع تطبع ما تكاد تطبع كتاب إلا بفهارسه، فكون هذه الطبعات قديمة ليست بفهارس أغنتنا هذه الطبعات الجديدة بوجود فهارس فيها، فنحن لسنا بحاجة. بالإضافة إلى تلك الطبعات القديمة يعني ليس فيها فهارس وليس فيها تحقيق، طبعات سقيمة صغرت منها أحاديث. نعم، جامع الترمذي صنع جامع الترمذي يا إخواني، هذا هو اسمه الصحيح، جامع ليس سنن الترمذي، وأنت في التخريج لابد تعنى بمثل هذه الألفاظ، لأن سيأتي إن شاء الله عندنا مبحث يسمى صياغة التخريج، كيف تصوغ كيف تكتب التخريج، فخطأ أن تقول أخرجه الترمذي في سننه، لا غلط، مثل خطأ أن تقول أخرجه البخاري في سننه، غلط، تقول البخاري في سننه، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرج أبو داود في سننه. وسيأتي إن شاء الله إن جاء وقت مناسبة نبين لكم الفرق بين هذه الأسماء، إيش الفرق بين كتاب السنن وجامع ومصنف ومعجم ومستدرك ومشيخة وثبت، هذه أشياء أنواع من المصنفات الحديثية، كل واحد له نوع. فالسنن باختصار هي أحاديث، هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام، والجامع هو الذي يجمع أحاديث الأحكام والعقائد والآداب، وقد اختصرت أبوابه وكتبه بكلمتي أعيد، السنن هي كتب جمعت لنا أحاديث الأحكام، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه هذه كتب، وسنن الدارمي كتب عنيت أن تذكر لنا أحاديث الأحكام، طهارة، صلاة، صيام، حج، زكاة، حج، جهاد، نكاح، قضاء. أما كتب الجوامع، جامع البخاري، جامع صحيح البخاري، وجامع صحيح مسلم، وجامع الترمذي، فهذه كتب جمعت أحاديث الأحكام بالإضافة إلى أحاديث الآداب والعقائد والمعاملات، وكتبها الموجودة فيها لا تقل عن 8 كتب جمعت في كلمتين، هي لا لازم تجيبون سبورة، لازم تجيبون سبورة، الله يعينكم، درجة أكثر سبورة الدوشة كلها. عارف شامت كراسي، هو ذاك قال لي جدة غير، جدة غير، أنا فهمت أنها جدة غير، يعني جدة غير. عارف شامت، عارف شامت، هاتان الكلمتان كل حرف منها وهي عبارة عن 8 حروف، عارف 4، شامت 4، كل حرف من هذه الأحرف 8 يدل على عنوان كتاب وهو واجب. فصل لي ايش معنى عارف شامت؟ عارف شامت مثل كلمة التجويد يرملون، هذه الكلمة ليش؟ للإدغام، بغنة ينمو، بغير غنة لا امرأة. طيب هذه الكتب 8 التي لابد تكون متوفرة في كتب الجوامع، لابد تكون متوفرة فيها 8 كتب حتى يقال هذا كتاب جامع. ما هي الكتب هذه؟ مختصرة في كلمتين، قول عارف شامل. طيب ايش معنى عين؟ رمز لأي كتاب؟ العلم. طيب وألف وراء وفاء وشين وميم وتاء؟ أنا ما أبغى جواب الآن، أبغى جواب بكرة، أبغى جواب تروح تبحث. خاصة وانتبه عندنا ألفين، عندنا ألفان، عارف ألف، شامت ألف. الألف الأولى تدل على إيش؟ والألف الثانية تدل على إيش؟ هذا واجب، واجب يشتغل يا أبوه يشتغل. يلا أستاذ مشي. إذا يا أخواني جامع الترمذي، ما هو سنن الترمذي، جامع الترمذي ليس سنن الترمذي، ما جامع الترمذي. تفضل. صنعت له فهارس مستقلة، وفي طبعة الدكتور بشار عواد، وهي من أجود الطبعات. صنع في آخر المجلد السادس فهارس لأحاديث الكتاب القولية والفعلية. ماشي. سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي، رقمها عبد الفتاح أبو غدة، وصنع لها مجلدا كاملا للفهارس. هو الآن رحمه الله، يعني غفر الله، يتكلم عن طبعات قديمة، ما مين عنده الآن سنن النسائي ترقيم أبو غدة؟ طبعات هذه قديمة خلاص انتهينا منها، ما تعنينا. مش كمل. سنن ابن ماجه حققه محمد فؤاد عبد الباقي، وصنع له فهارس. حققه والحقيقة ما حققه، كتب على المجلد أنه حققه، وهو سنن ابن ماجه الطبعة قديمة في مجلدين، طبعة سقيمة محرفة تداخلت فيها أحكام ابن القطان، وهي زوائد ابن القطان على سنن ابن ماجه، فلذلك في غالب نسيت. الطبعات الجديدة هي المعتمدة التي جاءت بعد ذلك، لكن كما قلت لكم محمد فؤاد الباقي عني بالفهارس، وأما أنه يحقق فهو ليس من أهل هذا الفن، هو إنسان أستاذ في العربية، أستاذ في اللغة العربية، يعنى بأمور الفهارس والترجمات، أما حديث وعلم الحديث هو ليس من أهل، فلذلك لم يكن تحقيقه لا لسنن ابن ماجة ولا لموطأ مالك تحقيقا جيدا. نعم. موطأ مالك برواية يحيى الليثي المشهورة، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، وصنع له فهارس، والقول فيه كما في قبله في قبل. وهناك فهرس جيد بعنوان فهارس أحاديث الموطأ ومواضعها في شروحه، التمهيد، المنتقى، تنوير الحوالك، شرح الزرقاني. هذه الأربعة كلها شروح لموطأ مالك. جمعه ورتبه خالد الخزار وفيصل الشامي. ميزة هذا الشرح أنه يذكر لك هذا الحديث في التمهيد أين موضعه، وفي المنتقى أين موضعه، وفي تنوير الحوالك للسيوطي أين موضعه، وفي شرح الزرقاني أين موضعه. يعني الآن أنت تريد هذا الحديث موطأ مالك، لكن عندك عدة شروح، فشرحه ابن عبد البر في أي جزء من كتاب التمهيد، وشرحه السيوطي في أي صفحة في تنوير الحوالك، وشرحه الزرقاني في أي جزء وصفحة، فهو يميز لك ذلك كله. طيب، مسند الإمام أحمد له ثلاثة فهارس جيدة. الآن انتهينا من سبعة كتب: بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ مالك. دخلنا الآن في الكتاب الثامن وهو مسند الإمام أحمد، وهذا يعني لعظم لكبره وكثرة الحديث فيه لا بد له من فهارس متقنة فيه 40 أو أكثر من 30 ألف حديث، فلا بد أن يكون له فهارس متقنة حتى يرجع إلى الحديث بسهولة. طيب، الأول فهرس الموسوعة الحديثية، إعداد مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بدمشق بإشراف جماعة من الباحثين، معروف الطبعة التي خرجت طبعة الرسالة، فجعلوا الأجزاء الخمسة الأخيرة كلها فهارس أو الأربعة. الثاني مرشد المحتار، صنع وأعداد حمدي السلفي، هذا الذي حاولنا أن نقرب لكم صورته، فكما ترون مرشد المحتار في يعني مرويات وأحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، فصنعه الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي، وكنا نتمنى أن يكون موجود حتى تروه، وهو من الأعمال القديمة قبل ما يصنع ما أخرجته مؤسسة الرسالة. طيب، الثالث المنهج الأحمد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد. الصحيح أنه المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد. نعم. لعبد الله ناصر الرحماني، وهو في 4 مجلدات، وميزة هذا الكتاب أنه فهرس فيه 3 طبعات للمسند: الطبعة القديمة التي طبعت في 6 مجلدات عام 13 و300 ألف من الهجرة، وهي التي تسمى الطبعة الميمنية وعليها الإحالات في الغالب، طبعة المسند الإمام أحمد الطبعة القديمة في 6 مجلدات، والتي عمل لها الشيخ الألباني فهرس لأسماء الصحابة، تسمى الطبعة الميمنية، قديمة في هذه السنة التي ما أظن أحدا ولد فيها منكم، 1413. طيب، والطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر وطبعة الساعة، وهي فقط 15 مجلدا لم تتم، طبعة الشيخ أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد، وطبعة الساعات المسمى بالفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني. فهذا الكتاب اللي هو المنهج الأسعد رتب في ترتيب مسند الإمام أحمد، جعله فهرس لهذه الكتب لهذه الطبعات الثلاثة، يعني سواء لديك الطبعة الأولى الميمنية 6 مجلدات تستفيد من هذا الفهرس، أو عندك طبعة للشيخ أحمد شاكر تستفيد من هذا الفهرس، أو عندك ترتيب مسند الإمام أحمد، فإن الساعاتي البنا الساعاتي أتى إلى مسند الإمام أحمد ورتبه على الأبواب، لأن مسند الإمام أحمد مرتب على المسانيد، بدأ بالعشر المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر، مسند عمر، عثمان، علي، بقية 10 المبشرين بالجنة، ثم دخل في المكثرين إلى أن انتهى إلى النساء الصحابيات، ومرتب على أسماء الصحابة. وكثيرا ما يكون الإنسان لا يعرف الحديث من رواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف أن موضوعه يتحدث عن مثلا فضل 10 الأواخر من رمضان، أو 10 الأولى من ذي الحجة، أو يتكلم عن صيام عاشوراء أو صيام يوم عرفة، فكيف يستخرج الحديث المسند يا أحمد؟ فلذلك جاء البنا الساعاتي فرتب أحاديث الإمام المسند يا أحمد على الأبواب، فغير ترتيب المسند. لكن بهذا الفهرس المنهج الأسعد سيدلك على الحديث، سواء لديك طبعة أحمد شاكر أو الطبعة الميمنية القديمة 6 مجلدات أو طبعة التي رتب فيها البنا الساعاتي في كتابه الفتح الرباني. آخر كتاب من الكتب التسعة هو سنن الدارمي. نعم، له عدة فهارس، منها فهرس بإعداد عبد الرحمن دمشقية وآخر، وصنع مصطفى البغى في طبعته، وصنع مصطفى البغى أظن بضم البغى مصطفى البغى، وصنع مصطفى البغى في طبعته للسنن الدارمي فهارس في آخره. ولا مثل ما قلت لكم ما يكاد الآن كتاب يحقق ويطبع إلا وله فهارس في آخره، ولكن يبقى أن هذه الفهارس تختلف من حيث الجودة، فممن يؤلف الفهارس يكون فهرسه دقيق فيفهرس لك كل أحاديث الكتاب، ومنهم من يفهرس بعض ألفاظ الكتاب. هذا شيء. الشيء الثاني أن كثيرا من المفهرسين يفهرسون فقط الأحاديث القولية ولا يفهرسون الأحاديث الفعلية، ولذلك إذا كان لديك حديث مثلا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، هذا حديث فعلي، كثير من المفارسين لا يذكره في حرف الدال دخل، لأنه هو يرتب فقط الحديث القولية، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يرتبها على حروف الهجاء، فلأجل ذلك يكون في عوز وقصور في الفهرس، بينما الفهرس الجيدة التي يقول لك فهرس الأقوال فهرس الأفعال، هذا جيد لأنه فهم أن الأحاديث الكتاب تنقسم إلى قسمين، الأحاديث القولية ترتب على حروف الهجاء، الأحاديث الفعلية إما ترتب على الصحابة أو ترتب على حروف الهجاء، لكن مع التباين، لأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الصحابي أو من دونه، فلابد يفرق بينها. الشيء الثاني أننا نرجع فنقول إلى ما سبق تنبيه إليه، أن المفهرسين إنما يفهرسون الطرف الأول للحديث، وربما تكون أنت لا تحفظ الطرف الأول، تحفظ جملة في وسطه أو في أثنائه، يعني مثلا مثلنا لأحاديث ذكرناها أنها من ثنايا الكتاب، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قبلها كلمة أو حرف ولم تجدوه، لكن هناك أمثلة لبعض الأحاديث المشترعة يعني متداولة، وهي في الحقيقة من وسط الحديث وليس من أوله، وممكن نعطيكم واجب ولأنكم لن تجدوه الآن في الكتب التي بين أيديكم، لأن هذا الكتاب ليس في الكتب الستة إلا إذا كان أحد معه فهارس لغير الكتب الستة، أو معه جوال أو جهاز فيه يعني برامج للفهارس، مثل أبعد الناس عن الله القلب القاسي. ما شاء الله، انت حافظ الحديث؟ من أخرجه؟ تحدى أعطوه الترمذي، تحدي بينه وبينه على كم تحدى أعطوه الترمذي، خليه يطلعوا لي من الترمذي، قلت كذا؟ أعطيتك الجملة، أخرج لي هذه الجملة، أنت تقول في الترمذي، أنا ما لي دخل اللي حافظ أنت، طلعه، وإذا ما طلعته؟ إذا ما طلعته، هذا الحديث، هذه الجملة، ربما هو الذي يحفظ الإنسان، فأكثر الفهارس لن تجد فيها الحديث بهذه الطريقة، لأن هذه الجملة الثانية في جملة قبله. فأنت لو بحثت في كتب الفهارس أبعد الناس أبعد الناس أبعد الناس لن تجد الحديث. لابد تعرف الجملة الأولى. ما هي الجملة الأولى؟ لا تكثروا، هذه غير حديثنا الذي نريده. نعم، من جميل، ما شاء الله مش. فأقول هذه من الملاحظات على كتب الفهارس، أنها تفارس فقط الأحاديث القولية. الشيء الثاني أنها تأتي فقط بالجملة الأولى، تفارس على طرفي الأول، وإذا كنت حافظا للجملة الثانية فإنك حينئذ لا تستطيع استخراج الحديث. استمر. هناك فهارس كثيرة أخرجتها دار عالم الكتب، وهي من الفهارس المتقنة وأشرف على إصدارها. إيش هو الحديث؟ لا إله إلا الله. كمل. طيب جو. المشكلة الآن هذا الكتاب المجلد كاملة. صفح كيف سيكون صعب. ما أعرف الصفحات. أريد أنواع الفهارس التي ضمها الكتاب. نكمل ثم نعود. أنت على الشفة أو خلك قريب مني. لو نزلت به ما عندي مانع. فسقيت. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. جيب لي السند كامل. أيوة. الصحابي ابن عمر، ابن عمر قال ايش اللفظ الاول؟ طيب لا تكسر الكلام. هذا الحديث الان في الترمذي، لكنه في كتب اخرى الجمله الاولى منه اكثروا ذكر الله، اكثروا ذكر الله فان ابعد الناس عن الله القلب القاسي. هكذا اورده الديلمي في مسنده. واكثر الناس انما يحفظون، ابعد الناس عن الله القلب القاسي، ولا يعرفون ان له جمله اولى اكثر ذكر الله. لو بحثت عن هذا الحديث بكلمه ابعد الناس عن القلب القاسي لا تحفظه. هو يحفظ الان الاخ لانه لا تكثره، فذهب الى لا تكثره فاخرجه من طرفه الاول. لا، اخرجه من طرف ابعد الناس عن الله القلب القاسي. ليش؟ جيب الحديث ابعد الناس عن الله، لان هذا كلام، لان الحديث مرتب على اوله وانت تحفظ اوله لا تكسره، وذلك استخرجته. انا ما احفظ الحديث لا تكسره، انا احفظ الحديث ابعد الناس عن الله القلب القاسي. هل يوجد في الفهارس اي ابعد الناس عن الله القلب القاسي؟ لا يوجد. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى عند الديلمي أكثروا ذكر الله، إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وهذا لم يعمله كثير من المفهرسين، لأنه لا يفهرس الجمل الباقية، بل يعتمد الجملة الأولى فقط دون بقية الجمل. طيب نستمر. وأشرف على إصدارها الدكتور سمير طه المجذوب، فقد أصدرت فهارس لمصنف عبد الرزاق في 4 مجلدات، المجلد الأول والثاني على أطراف الحديث، والثالث والرابع على المسانيد. الفرق بينهما أطراف الحديث يعني أوله، والمسانيد يعني أسماء الصحابة. فإذا كنت تريد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، إن كنت تحفظ أوله وطرفه الأول فعليك بالمجلد الأول والثاني، وإذا كنت تعرف اسم الصحابي صاحب الحديث أو الأثر فعليك بمجلد الثالث والرابع. فهارس مستدرك الحاكم في 2 مجلدين، فهرس مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في 4 مجلدات، فهرس لسنن الدارقطني في 2 مجلدين. هذه كلها فهارس لكتب يعني مفردة، ولكن يبقى أن محيطها ضيق. فهرس كتاب واحد، لكن اسمع هذا الذي سيأتيك. ومن الفهارس المهمة كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي لأبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، وميزته أنه جمع بين 150 كتابا، وخرج له ذيل أيضا وخرج له ذيل أيضا، والكتاب غير دقيق لكنه مفيد ونافع في الوقوف على الحديث. هذه صورة غلافه، موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف لأبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول. هذا الكتاب في تقريبا 11 مجلدا فهرس فيه 150 كتابا من كتب السنة، فهذا هو الذي يعنى به الطالب ويكون في مكتبته، لأنه فارس لك 150 كتاب، بدل ما تأخذ فهرس لمستدرك، فهرس للطبراني، فهرس لابن خزيمة، فهرس لابن حبان، هذا جمع لك الفارس 150 كتاب. ثم مع ذلك رأى أن هناك كتب حديثية لم يفهرسها فعمل الكتاب ذيلا، وأخرج له 4 مجلدات للأجزاء والكتب الحديثية التي لم تفهرس في 150. فهذا الكتاب مهم ومفيد في معرفة أطراف الحديث في 150 كتاب، بالإضافة إلى أنه كما ذكر في مقدمته يفهرس كل جملة في الحديث، يفهرس كل جملة في الحديث، يعني مثل الحديث الذي ذكرناه لكم سابقا، أكثروا ذكر الله إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، يذكره مرتين، مرة في قوله أكثروا، ومرة قوله إن أبعد الناس، فلا يعتبر الحديث جملة واحدة بل كل جملة يعتبرها حديثا مستقلا. وهذه فائدة قل أن تجدها في كتب الفهارس. فإذا سعة الكتاب 150 كتاب يفارس في هذه الموسوعة، اعتبار كل جملة حديث مستقل. المؤاخذات عليه أنه يحيل إلى كتب فرعية، يعني ليس لا يحيل دائما كتب أصيلة مسندة، يحيلك إلى كتب فرعية فيقول لك هذا الحديث انظره فتح الباري، يعني أن الحافظ الحجر ذكره في ثنايا كلامه على شرح حديث، فذكر الحديث فتح الباري يقول انظر حديث فتح الباري. فتح الباري مو كتاب تخريج، كتاب شرح، وقس على ذلك يقول انظره في نيل الأوطار. نيل الأوطار ليس كتاب أصيل، ليس مسند، وإنما شرح. انظره مثلا في التمهيد أو الاستذكار لابن عبد البر، هذه كتب ليست أصلية، يعني ليست مسندة. يحيلك إلى كتب يعني متأخرة من كتب حتى الشيخ الألباني، يقول انظر الضعيفة، انظر الصحيحة، انظر الإرواء. والمقصود أنه حاول أن يذكر لك أطراف الحديث في أي كتاب من كتب الحديث، مسندة غير مسندة، أصيل غير أصيل، المهم بس. ولذلك كما قال المؤلف الكتاب غير دقيق لكنه مفيد ونافع في أن يوصلك إلى الحديث الذي أنت تريد. وكنا نتمنى أن يكون موجود، ويا ليت أن يكون غدا موجود، لأن هذا الكتاب كما قلت لك 150 كتاب يفهرس لك، فكثير الألفاظ الغريبة والأحاديث يعني التي خارج الكتب التسعة تجد لها أطراف في هذا الكتاب، لأنه فارس هذا زيادة كتب التسعة وزيادة. تفضل. ومن الفهارس الجيدة الجامع المفهرس لمصنفات الألباني لسليم نعم لسليم الهلالي، فهرس فيه الأحاديث الواردة في مؤلفات الألباني المطبوعة والآثار، الأحاديث والآثار، وهذا شيء عمل مهم. استمر. وفاته أحاديث أخرى لكتب طبعت بعد إخراج الفهرس. طيب، هذا الكتاب الجامع المفهرس لمصنفات الألباني للشيخ سليم الهلالي فهرس الأحاديث والآثار التي حكم عليه الشيخ الألباني في كتبه إلى ذلك الوقت الذي طبع فيه الكتاب، فأي حديث أي أثر حتى عن الصحابة والتابعين. حكم عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الضعيفة، في الإرواء، في المشكاة، في آداب الزفاف. ذكر عددا من مؤلفات الشيخ، يعني في ذهني أنها فاقت 30 أو 40 مصنفا. أي حديث تكلم عليه الشيخ في كتبه تلك فإنه قد رتب على الأوائل والأطراف وبين ما هو حكم الشيخ عليها. قال عنه صحيح، انظر الإرواء. قال عنه ضعيف، انظر ضعيف الجامع. قال عنه حسن، انظر المشكاة. قال كذا أداب الزفاف. قال عنه كذا في حجاب المرأة المسلمة، وهكذا. والآثار كما قلت لك، وهذا عمل يعني مهم. كثير من الفهارس تفارس الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تفارس آثار الصحابة والتابعين لا تجد في الغالب فهارس توفر لك هذه الخدمة، لكن هذا العمل قد قام به الشيخ. الكتاب مطبوع في مجلدين، ولكن المأخذ عليه أنه الكتب التي طبعت بعدما طبع الشيخ سليم كتابه لم تفهرس، فيبقى العمل فيه قصور. يا ليت أن يطبع طبعة جديدة وتضم الكتب التي طبعت مؤخرا للشيخ الألباني، أو الأجزاء الجديدة التي خرجت من السلسلتين. السلسلة الصحيحة الآن تطورت، السلسلة الضعيفة زادت، فهذه ما كانت موجودة في ضمن هذه الفهارس. طيب، وهناك فهارس قديمة، ومن أقدم الكتب المفهرسة كتاب المجروحين لابن حبان. يريد أن يبين لك أن علم الفهرسة قديم، ليس هو من الفنون الجديدة. فمثلا صحيح المجروحين لابن حبان وهو كتاب في الرواة، أظن لديكم عندكم صورة بس في آخر المذكرة، المجروحين لابن حبان. كتاب ذكر فيه الرواة الضعفاء الذين تكلم عليهم ابن حبان في كتابه هذا. هذا كتاب فيه أحاديث، لأنه إذا ذكر الرواة الضعفاء تكلم كذلك عن رواياتهم المنكرة الضعيفة الواهية. ولأن الوقوف على هذه الأحاديث فيه صعوبة، لأن الذي يطلع الكتاب يظن أنه كتاب فقط في ذكر أسماء الرواة المجروحين. لا، الكتاب كذلك فيه أسماء، فيه أحاديث لهؤلاء الرواة المجروحين. فكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي، المتوفى سنة 354 في القرن الرابع. أحاديث هذا الكتاب فهرست، فهرسها ابن القيصراني. استمر. فقد فهرس أحاديثه ابن طاهر المقدسي المشهور بابن القيصراني في كتاب سماه تذكرة الحفاظ. تذكرة الحفاظ لا يشتم عليك بكتاب آخر للذهبي هو في تذكرة الحفاظ، وعلى طريقته في زيارة أعلام النبلاء تكلم فيه عن التراجم عن الحفاظ من المحدثين. فإذا قلت تذكرة الحفاظ قد الذهن يذهب إلى كتاب الذهبي. هذا تذكرة الحفاظ في فهرس أحاديث المجروحين لابن حبان. هذا الكتاب لابن طاهر بن القيصراني فهرس فيه أحاديث التي ذكرها ابن حبان في كتابه المجروحين. المجروحين هل هو كتاب أصيل في التخريج أو فرعي؟ ها؟ فرعي. ها؟ قولا واحدا، بل هو كتاب أصيل، لأن ابن حبان يروي بإسناده حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى يذكر هذا الراوي الضعيف، ثم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الرواية الضعيفة. فكتابه أصيل، وإذاك يصح أن تقول أخرجه ابن حبان في المجروحين، كما تقول أخرجه ابن حبان في الصحيح، أخرجه ابن حبان في المجروحين في أحاديث مسندة، فهو كتاب أصيل. ولأجل ذلك جاء ابن القيصراني فرتب أحاديثه على أطرافها. قال: وميزة هذا الكتاب أنه ليس فهرسا فقط، بل هو فهرس للأحاديث مع ذكر حكم ابن حبان على الحديث بعد سياقه والراوي الذي تكلم فيه بسببه. لأن المفهرس عالم ابن القيصراني، فقال إيش الفائدة فقط أفهرس لك الحديث وأقول لك جزء صفحة ما في علم؟ لا، يذكر لك الحديث، يذكر لك حكم ابن حبان على الحديث، يذكر لك لماذا أورد هذا الحديث في المجروحين بسبب أن في إسناده فلان. فهذا الكتاب حتى لو لم يكن لديك كتاب المجروحين فقط عندك كتاب تذكرة الحفاظ لابن القيصراني في ترتيب أحاديث المجروحين ابن حبان تستفيد منه، لأنه يذكر لك الحديث، يذكر لك حكم ابن حبان على الحديث، يذكر لك علة الحديث، ما هي علة الحديث بسبب من الضعفاء أورده ابن حبان في المجروحين. ثم يضيف ابن طاهر رأيه الشخصي، وهذه فائدة مفيدة لطالب العلم. هذه فائدة مهمة إن شاء الله ستأتينا فيما بعد، أن طالب علم التخريج بعد أن يجمع الحديث وطرقه لابد أن يجمع أقوال العلماء على الحديث، فلا يكفي أن تقول أخرجه ابن حبان وتسكت، ماذا قال ابن حبان عن الحديث؟ ثم ما دام الحديث عند ابن حبان ماذا قال ابن طاهر؟ وهناك نظائر لهذا العمل، يعني إذا ذكرت حكما لابد تذكر مع حكم آخر للتلازم بين كتابين كالمستدرك والتلخيص. فإذا قلت هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد أو على شرطهما أو على شرط البخاري أو مسلم، لا بد أن تذكر بعده حكم الذهبي في التلخيص، لأن الكتابين متلازمين، هذا مستدرك الحاكم وطبع في الطبعة القديمة في الحاشية تلخيص الذهبي. فلا يكفي أن تقول قال الحاكم، كل من يسمع يقول لك طيب وماذا قال الذهبي في التلخيص؟ وافقه؟ تعقبه؟ ماذا قال؟ فما تذكر كلام الحاكم إلا وتذكر معه كلام الذهبي في التلخيص. مثلا كلام الطبراني في المعجم الأوسط والصغير يتكلم فيقول وهذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به فلان، لا بد أن تذكر معه كلام الهيثمي في مجمع الزوائد أو مجمع البحرين، لأن الهيثمي جمع زوائد معاجم الطبراني وحكم عليها. فإذا نقلت كلام الطبراني لا بد تنقل لنا كلام الهيثمي، لأن الهيثمي عمل على هذه الكتب التي أنت خرجت الحديث منها. كذلك إذا جئت ونقلت الحديث أو حكم الحديث من كلام ابن حبان تذكر أن هناك كتاب اسمه تذكرة الحفاظ لابن القيصراني، ابن طاهر القيصراني ذكر حكم ابن حبان وتعقبه أو وافقه، فعليك لابد أن تهتم بهذه الطريقة، وهذه مهمة في الحكم على الحديث حتى نعرف الحديث الآن حكم عليه ابن حبان حكمه يعني صواب موافق ولا خالفه المحدثون. طيب، وصنع ابن طاهر كتابا آخر وهو ذخيرة الحفاظ، فهرس فيه كتاب كامل لابن عدي. كتاب هذا الآن ابن حبان 354 ألف كتاب المجروحين، كذلك ابن عدي له كتاب الكامل في أسماء الضعفاء، طريقته في الكتاب كطريقة ابن حبان، يذكر الرواة الضعفاء ويذكر بعض مروياتهم، وكتابه أصلي لأنه يروي بالإسناد. ابن طاهر المقدسي كذلك فهرس الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في كتابه الكامل، فكلا الكتابين مهمين لاشتمالهما على أحاديث موجودة في كتابين مسندين مع بيان حكم كل إمام وحكم ابن القيصراني هل هو موافق أو مخالف. نعم، وقد طبع الكتاب في 5 مجلدات وفيه المزايا الموجودة في فهرسته لكتاب المجروحين نفسه. هذه أهم الفهارس التي رتبت على حروف المعجم، وهناك فهارس أخرى كثيرة متنوعة. نعم، كتب الفهارس لا زالت المطبعات تضخ تخرج لنا كما كبيرا. الآن لعلنا نرجع إلى ما أتى به أخونا، وين راح الفعل فهرس صحيح الإمام مسلم المجلد الخامس. هنا طيب لا أظن هذه ما وجدتها في أول كتاب، وبين أنواع الفهارس. أين أول كتاب غلاف، عطنا غلاف الصورة، ما في غلاف للصورة؟ ما شاء الله. لا أمس أعطيناكم أحاديث تخرجوها، إيش الأحاديث؟ لا، الواجبات المنزلية ما في شيء. النساء جاء منهم شيء من التي نجحت؟ إذا كان كثيرة فرزة وشوف شيء. نعم، أحد عشر مجلد والذيل أربع مجلدات. طيب يا استاذ، ما تفكرين نقونه وتخرج لنا وتخلصنا؟ يقول فرز يا استاذ، لا تخشى انك تصير محاباة. طيب ابحثوا لنا انتم فنشوف تخريج النساء صحيح ولا غلط. شوفوا لنا المرأة عورة، ابحثوا لنا في الكتب اللي بين ايديكم المرأة عورة. كيف استاذ؟ طيب وراه معي عرض كبير، اي هذا الصوت، ثم تيجي بعدين يعني لابد تنقل هناك، ما تمشي كذا؟ ها؟ انا قاعدين في الصوت. لحظة بس عجيب. لا ظني انه حط في اول صفحة عناوين. هذا الفرس الأول. يا غالي طيب تخلص تفيدني. الله يسلم. أخواني المرأة عورة ما في البخاري. طيب مسلم، مسلم ما في. طيب ابن ماجة، ابن ماجة ما في. النسائي، أنا هو النسائي ما في. النسائي ما في. أبو داود كيف ما وجدته؟ كل كتب الستة أبو خالي مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه كلها ها؟ بس الترمذي. طيب ما قالوا في الترمذي؟ ده في الترمذي يا جماعة، حديث موجود في الترمذي يا أخواني، دوروا عليه في الترمذي. ما عليكم الترمذي؟ ما وجدته في الترمذي؟ موجود في الترمذي. ها أستاذ عشان كده احنا سوينا واجب. انا اريد المرأة عورة بهذا اللفظ. كثير لكن هذه ما شاء الله. سجل اسمها ما شاء الله. ها في الترمذي موجود، في الترمذي موجود اخواني، الحديث موجود في الترمذي المرأة عورة برقم 1173. طيب ولا يوجد في في فيما عدا في كتب الستة. طيب اخرجوا لي حديث ايما امرأة ادخلت في شعرها من شعر غيرها، ايما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها. ها المساء ما في. أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها. بخاري ما هو فيه، مسلم، أبو داود، الترمذي، نسائي، ابن ماجه. ابن ماجه ما في. نسائي ما في. أخرجوه لي من النسائي، لا يوجد في الكتب الستة، لا يوجد. أخرجوه لي من النسائي، من النسائي. ها مو موجود في النسائي؟ في النسائي برقم كم؟ برقم كم؟ 5000 في أي باب؟ ها؟ أهو إيش هو ده؟ تعرف تقرأ ولا ما تعرف تقرأ؟ إيش هذا؟ وش مكتوب عندهم؟ ما هي مشكلة، أي امرأة زادت أدخلت في شعرها هو الحديث نفسه. أي امرأة زادت أدخلت ها؟ ماشي. أيما امرأة زادت أدخلت في رأسها شعرا ليس منه. حديث معاوية رضي الله عنه. جميل. هذه ما شاء الله. ماشي. نرجع الآن إخواني إلى نريكم المجلد الخامس من صحيح الإمام مسلم الفهرس الذي صنعه محمد فؤاد عبد الباقي. وما هي الأنواع التي ذكرها؟ فهو الآن هذا أول صورة الغلاف صحيح مسلم، أول فهرس، لأنه جعله على ست أنواع، ست أنواع من أنواع الفهارس في هذا المجلد الخامس. الفهرس الأول فهرس الموضوعات حسب ترتيبها في الكتاب، واضح هذا ما نحتاج إليه كما رتبه. ومعلوم أن الإمام مسلم لم يجعل عناوين للأبواب، المسلم ما ترجم للأبواب، الإمام مسلم أورد الأحاديث هكذا وجعل عناوين للكتب، كتاب الإيمان، ثم أورد الأحاديث تباعا. والتبويبات الموجودة هي تبويبات في الغالب الإمام النووي وبعض الشراح صحيح مسلم. كتاب الطهارة، أبواب التي داخل الكتاب هذه ليست من صنع الإمام مسلم، وإنما هذه العناوين من صنع النووي أو الشراح، فذكر هذه الأبواب على ما ذكر النووي والشراح. فمثلا فهرس الموضوعات، أول شيء كتاب الإيمان، أما باب الإيمان والإسلام والإحسان، باب كذا باب كذا، هذه كلها من تبويبات. بعد ذلك ننتقل إلى 85. الفهرس الثاني للرقم المسلسل لجميع الحديث بغير المكرر، يذكر لك أرقام هذه الأحاديث، انظر ماذا فعل. مقدمة الصحيح، شوف انظر على اليمين الرقم العام للحديث صحيح مسلم، ثم رقم الكتاب واسمه ورقم الحديث الخاص به، ثم اسم الصحابي راوي الحديث، ثم رقم الحديث صحيح البخاري. فأول شيء الحديث رقم واحد في مقدمة صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب، وهو موجود عند البخاري برقم 90. الحديث الثاني في المقدمة من حديث أنس بن مالك، وهو موجود عند البخاري برقم 92. طيب، بينما الحديث الخامس عند مسلم في المقدمة من رواية أبي هريرة، لكنه إذا تفهم من هذا تقول هذا ممن فرد به مسلم بسهولة، تقول هذا الحديث متفق عليه، أو تستطيع تقول هذا فرد به مسلم. طيب هل تستطيع تقول فرد به البخاري؟ ما يمكن، لأنه أصلا فهرس مسلم، ما يمكن الحديث التي فرد بها البخاري. فمن خلال هذا الفهرس تعرف الأحاديث المتفق عليها والأحاديث التي فرد بها مسلم. طيب ندخل الآن إلى كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في صحيح مسلم، أول حديث فيه برقم 8 حسب الترقيم العام للصحيح. الكتاب رقم 1، يعني هو كتاب الإيمان رقم 1، الحديث رقم 1 و2 و3 و4 من رواية عمر الخطاب. هل هو موجود في صحيح مسلم؟ لا، هو حديث جبريل، هذا الحديث هو حديث جبريل رضي الله عليه الصلاة والسلام، لما حديث عمر بينما حجوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا الحديث من رواية عمر تفرد به مسلم، لكن من حديث أبي هريرة متفق عليه. حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان المشهور الذي حفظناه بالأربعين النووية حديث عمر، وإذا قال رواه مسلم. الحديث موجود في البخاري لكن من رواية أبي هريرة وعليه. فذكر لك الحديث الثاني رقم 9 هو حديث أبي هريرة، وهو موجود عند البخاري برقم 46. ومن هنا تعرف أن الأحاديث تعد بحسب الصحابي، فتقول هذا حديث لأن الصحابي فلان، فإذا تغير الصحابي يصير حديثان، ولو كان اللفظ نفسه، ولو كان اللفظ بنفسه، لكن ما دام هذا أبو هريرة وهذا عمر إذن هما حديثان، كلما تعدد الصحابي يتعدد رقم الحديث. هذا هو الطريق الاصطلاحي عند المحدثين في معرفة عدد الرواية بتكرر اسم الصحابي. طيب، وقس على ذلك هذا في الفهرس الأول، حيث عرفنا الآن يذكر لك الأرقام أين موضوع هذا الحديث من الكتاب والباب، ذاكرا اسم الصحابي، وذاكرا لك أين موضعه من صحيح البخاري بذكر رقمه إن كان متفقا عليه. الفهرس الثاني الثالث 211، بيان الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في أكثر من موضع، وهذا شيء نادر. أنتم كما تعلمون أن البخاري هو الذي كان من منهجه تكرار الأحاديث، ويكرر الأحاديث لكن لا يكررها إلا لفائدة، فتجد الحديث إنما العمل بالنيات أورده في 6 أو 7 مواطن مكررا للحديث في كل موطن بفائدة. والأحاديث التي تكررت عند البخاري بلا فائدة، يعني بلا زيادة، يذكره كما هو في هذا الباب ثم ينقله كما هو 23 حديث تقريبا بلا زيادة في الإسناد أو المتن. البخاري يكرر كثيرا، لكن لما يكرر إما يزيد اسم صحابي أو تابعي أو شيخ أو صيغة في العنعنة أو لفظة. أما مسلم فليس بمعروف بالتكرار، لأن مسلم يورد الأحاديث في موطن واحد فلا يحتاج إلى التكرار، ومسلم لا يقطع الأحاديث، يوردها كما سمعها من شيوخه. ومع ذلك هناك أحاديث وقعت لمسلم في أكثر موضع وربما لم يتفطن لها الطالب. فمثلا الحديث الأول، يعني عدد الأحاديث التي تكررت عند مسلم كم عددها في غير موطن حسب هذا الفهرس؟ إذا لاحظت الرقم الأيمن الآن وصلنا إلى كم حديث؟ 137 حديثا. 137 حديث هي الأحاديث التي أوردها مسلم في أكثر من موضع، وهذا على خلاف المعتاد المعروف من منهج الإمام مسلم، لأنه لا يورد الحديث إلا في مكان واحد. طيب، عندنا الحديث الأول برقم 17 أخرجوه من صحيح مسلم. صحيح مسلم وينه؟ طيب كل مجموعة تتحلق، عيبهم كذا، كل مجموعة تتحلق على كتب الستة. حديث عبد الله بن عباس في كتاب الإيمان، الحديث رقم 17، وجدتموه؟ ما هو الحديث؟ رفع بن قيس. أورده مسلم في هذا الباب، ثم أورده مرة ثانية برقم 23، ثم أورده مرة ثالثة برقم 24، ثم أورده مرة أخيرة بكم؟ 25. ففرق بين 17 اللي هو الرقم الأول وبين 23 24 25. فالذي يطلع على الرواية الأولى يظن هذه رواية مسلم، بينما مسلم ذكره 4 مرات، 17 23 24 25. انظر، بل كذلك ذكره في 39 و40 41 42، ذكر حديث وفد عبد القيس فتكرر عند مسلم على ذلك كم مرة؟ 7 مرات، وخاصة أن اختلف الكتب، مرة ذكره في الكتاب كتاب الإيمان، ومرة ذكره في الكتاب 36 على ما سيأتي. كتاب 36 إيش اسمه؟ في صحيح مسلم الكتاب الأول كتاب الإيمان، كتاب رقم 36 في مسلم، ما اسمه؟ كتاب الأشربة. إذن اختلف، من يقرأه كتاب الإيمان لا يظن أنه أورده مرة ثانية. خذ المثال الثاني، حديث 33، حديث رقم 33، حديث عتبان بن مالك، أورده مسلم في كتاب الإيمان في حديث مدينة صحيحة، وأورده في الكتاب الخامس، كتاب الخامس من فهم مسلم. إيش الكتاب الخامس؟ تعرف العناوين من الترويسة، ترويسة الكتاب، كتاب المساجد، أورده في حديث رقم 263 264 265. طيب ننتهي من هذه إلى أن نصل إلى آخر حديث اليوم 137 لننظر. حديث المكرر برقم 2972، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 2972 حديث عائشة، أورده وجدتموه كتاب رقم كم؟ رقم الكتاب كم؟ رقم الكتاب في الترويسة، في الترويسة تعرف سبعة. ماشي، عطنا أي رقم. رقم الباء، رقم الكتاب كم؟ سبعة. 53. لا كيف سبعة أستاذ؟ رقم الكتاب، الكتاب في الترويسة يا أستاذ، رأس الصفحة إيش مكتوب؟ رأس الصفحة كتاب إيش؟ التحفة. كتاب إيش؟ الحج. الزهد ممكن. طيب 2972 وصلت لها؟ طيب كتاب الحج، كتاب الحج، شوف كيف جزء الحج. لأن هذا مشكلة الطبعة، الطبعة لأن فيها رقمين، رقم هذا من أوها يعني تو يعني صعوبات في ترقيمته، لأن عنده ترقيم عام وترقيم خاص، فأوهمت ترقيمات محمد فؤاد الباقي، وهذا يريده به كما ذكر هنا عندنا الرقم المسلسل للأحاديث، يعني يريد الرقم الخاص الصغير ليس الكبير. لكن على كل حال اذهب الى كتاب رقم 53، كتاب رقم 53 له كتاب ايش؟ كتاب الزهد، حديث رقم 26 فيه، حديث رقم 26 ان طيب، وحديث 28 فيه، 28 فيه تجد انه هو حديث عائشة وهو متطابق. ننتظر الشهر والشهرين ليس يوقد في بيتنا هلا يوجد نار. فهذان حديثان مكرران ذكرهما في موضعين مختلفين. طيب الفهرس الرابع معجم ألف بائي بأسماء الصحابة رضي عنهم وبيان أحاديث كل منهم، يعني هذا الفهرس يفيدك من هم الصحابة الذين رووا في صحيح مسلم، كم صحابي. فذكر لك أولا أسماء الرجال رتبهم على حروف الهجاء، أول الصحابة هو أبو أسيد. هل فيكم أحد كنيته أبو أسيد؟ هل فيكم أحد كنيته أبو أسيد؟ ليش أنت ما تسميك أبو أسيد؟ خذ راحتي وخلاص يزبط. وإذا تزوجت وإذا قالت الحرمة لا، جدة غير، جدة غير، جدة غير، رجال أنت. أبو أسيد مالك بن ربيعة كم حديث روى في مسلم؟ حديث واحد، هو حديث واحد، هذه الأرقام للأسانيد لكنه حديث واحد، في رقم 2511 في كتاب 44 حديثه بأسانيد، هذه الأقلام الأسانيد، حديث 177 78 79. هل هذا الحديث موجود في البخاري؟ موجود في البخاري ب 1778. إذن حديث أبي أسيد متفق عليه، لحظك متفق عليه عندك أنت، يهو حديثك متفق عليه. طيب أبو أمم الباهلي هذه كنية، ما اسمه؟ صدي بن عجلان، أحسنت. كم حديث له في المسلم؟ خمسة، وليس له في البخاري شيء من هذه الخمسة. طيب أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ أبو أيوب الأنصاري ما اسمه؟ خالد بن زيد. أحسنت. كم له في البخاري في مسلم؟ 10 عديتها؟ عشر. ستة متفق عليها، وأربعة انفرد بها مسلم. طيب هذه فقط في الصحيح. طيب أبو تابع وصل 2 صار 12. طيب أبو بردة البلوي، أبو بردة الأسلمي، وقس على ذلك. إيه 2، نعم بعد العشر. طيب بعد أن انتهى من الكنى أبو فلان أبو فلان، جاء لنا بعد أبو سعيد، إذن أكثرهم بعد ذلك أبو هريرة سيكون في الآخر، أبو قتادة، أبو موسى الأشعري، أبو هريرة، كل هذا رواية أبي هريرة في صحيح مسلم. طيب بعد أن انتهى من الكنى سيأتي إلى ذكر أسماء، أسماء الصحابة بغير كنية. ما شاء الله. رضي الله عنه. المكثرين من الصحابة كم عددهم؟ ماذا قال فيهم الناظم؟ ها جائزة. ماذا قال فيهم الناظم؟ ايش قال؟ احسنت، استاهل. ما قلتها انت، ما قلتها. أنا لو أعلم الغيب استكثرت من الخير. إلا أهل جدة كم ما يكون شعر. يا ما سأل سؤال هنا شطح لي واحد من هناك دخل منبرش علي ويا ويا بالتكتكة بالله مو كذا. كل هذا طيب بعد أن انتهينا من الكنى آخر صحابي أبو اليسر كعب بن عمرو في الكنى، له حديثان كلهم انفرد بهم مسلم. بعد ذلك أبي بن كعب، وقس على ذلك حتى ينتهي الصحابة الرجال يأتي بأسماء النساء. طيب لا دخلنا في شيء آخر. وين وصلنا احنا؟ 300 كم؟ لا 300، لا أعطي 373. طيب قبله ميمونة بنت الحارس، خطأ غلط، هذه باللغة المصرية الحارس، إنما هي ميمونة بنت الحارث، بنت الحارث اللي هي العامرية اللي هي أم المؤمنين، تابع لها، لأن قبلها لها أحاديث، من هنا تبدأ أحاديثها. ها هنا صحيحة، ميمونة بنت الحارث العامرية، هذه أحاديثها ويتبعها في الصحة الأخيرة، ومع بيان في الأيسر بيان هل الحديث متفق عليه أو لا. ثم المجهولات، ولا وهذا اصطلاح غير صحيح. إيش المجهولات؟ الصحابة فيهم مجهولين مجاهيل؟ لا، ينبغي يقول المبهمات. إيش الفرق بين المجهولات والمبهمات؟ المبهمات، من هو المبهم؟ تفضل. أحسنت. والمجهول؟ أحسنت، استاهل. أعطيه. المبهمات مناسب، يعني هو الذي لم يذكر اسمه، عن امرأة، عن صحابية، قامت امرأة فقالت يا رسول الله، هذه تسمى مبهمة، يعني لم يذكر اسمها. المبهم هو الراوي الذي لم يذكر اسمه. أما المجهول هو الراوي الذي لم يعرف حاله. الصحابة رضي الله عنهم ما في مجهول، كلهم عدول، كلهم معروفين بتعديل الله لهم ورسوله. فينبغي أن يقال بدل المجهولات المبهمات، يعني التي أبهم اسمها. طيب بعدما انتهى من هذا الفهرس بذكر الأحاديث الصحابيات وقبلهم الصحابة، أتى للفهرس الخامس وهو بيان الأحاديث القولية، مرتبة ترتيبا ألفا بائيا حسب أوائلها. فأول حديث ذكر الأحاديث بحرف الهمزة: إيتي فلانا فإنه قد تجهز فمرض. هذا الحديث تجده بهذا الرقم، وقس على ذلك حرف الهمزة الباء التاء الثاء الجيم حتى انتهى من الأحاديث القولية في 371. لا أحط 471. هذا اشتبه 371 بدايتها، إذن لا 461. هذه آخر الأحاديث لأنها بحرف الياء، آخر الحديث: ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ها؟ في كمان؟ طيب تكملة الحديث بعد ذلك: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليمين على نية المستحلف. هذه آخر الحروف الهجائية الترتيب ألف بائي لأحاديث صحيح مسلم. فهذا الفيرس على ما تعلمنا اليوم، أي حديث عندك لكن لابد أن تكون حافظا للطرف الأول، لو كنت ما تحفظ الطرف الأول تضيع. لا ما تضيع إن شاء الله. شوف شوف الفيرس اللي بعده، الفيرس السادس: معجم الألفاظ ولا سيما الغريب منها. هذا الفيرس الآن لو أنك لم تحفظ اللفظ الأول ولكن تحفظ لفظة غريبة، تقول في حديث في صحيح مسلم سمعته لكن أنا لا أحفظ لفظه إلا أنه في كلمة كده غريبة، في كلمة أوابد ذكره لنا المدرس أبد يأبد أوابد. شوف هنا جابوا أبد، إن لهذه الإبل أوابد، أتاك بكلمة غريبة فلعلها هي التي علقت في ذهنك. هذا الحديث تريد تمامه انظره في 1558: لا صام من صام الأبد. إيش علاقة بين أوابد وأبد؟ الجذر واحد، كل أبدا. طيب بعد ذلك أبرا أبنا، وقس على ذلك. هل ممكن تعطيني كلمة نكتشف فيها، نستكشف نشوف عمله صحيح ولا غير صحيح؟ يعني حديث في صحيح مسلم أعطني منه كلمة غريبة من الكلمات التي يقل دورانها على الألسنة. ها؟ عمر عنبر، نشوف عنبر، نروح عين ناء عين نون بارا. وإيش الحديث؟ تعرف حديث عنبر؟ الحوت العنبر؟ طيب لعله يأتي، قد يكون كلمة عنبر بالنسبة يعني قد لا يرى المسألة احتمال، لا مي مشكلة يأتي حتى لأنه لا يمتز بالثلاثيات، لكن قضية أنه تكون الكلمة فيها نوع غرابة. زايران زرند زاي سين شين صاد شين لازل شين طاء عين نون عين فاء عين كاف عين ميم لا جاب لك عانا زاء عانا تاء قبلها. إن الله لا يعثي معنتا ولا متعنتا، فنخس بعيري فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فأحمل أنا إداوة من ماء وعنزة. بعدين إيش الكلمة اللي تحتها؟ ما هي واضحة؟ فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة. هذا ما في صلة غير. ويعطى على الرق ما لا يعطى على العنف. كلها ما جت عنبر، ما جت يستاذ، ما جت عنبر. شوف شوف شوف غيرها. ها؟ غيلة. ممكن. غين. سبع وربع خلاص. طيب بس عشان ها هذا سهل. غايا لا غايا لا واو غايا لا. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ وطء المرضع. كانوا يظنون أنه يضعف الولد، والصحيح أنه لا ينفع. قال ذكرت فارس فلم ينهى. هذا الفارس السادس وهو الأخير من فهارس المجلد الخامس التي ذكرها محمد فؤاد الباقي في هذا المجلد للألفاظ الغريبة. يعني حتى لو أنك لم تحفظ الحديث بالطرف أوله، وإنما تحفظ كلمة واحدة ترجع إلى جذرها بحرف الثلاثي أو الرباعي بحسب حروف الرجاء ويعطيك. فمثلا قال صا، فلما قضى سلم مقالته قال صا دمعي، كما حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قال صا دمعي. كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. تترك القلاص يعني النوق، أحد يفكر فيها في قرب يوم القيامة. وهكذا حتى أتى على نهاية هذا الفهرس بحرف بالكلمات التي تكون بحرف الياء. وين وصلنا؟ 500. آخر شيء ياء نون عين. ومنا من أينعت ثمرته. هذه الفهارس الست التي صنعها محمد الباقي في مجلد الخامس من صحيح الإمام مسلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. تبون واجب؟ أعطيت واجب. إيش واجبين؟ عارف شامت وثاني إيش؟ ها؟ في واجب ثاني؟ الواجب الثاني طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجوه لي من الكتب التسعة. من الكتب التسعة يعني الكتب الستة بإضافة أحمد موطأ مالك الداري. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. بس بس الصحابي من هو؟ بس مع السؤال الأول سأعطيكم سؤالين واجبين. ما معنى عارف شامت وأخرج لي هذا الحديث من كتب التسعة؟ أما الأخوات النساء فأخرجنا لي من الكتب التسعة إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ومطلوب استخراجه من الكتب التسعة عليك الصحابي. والحديث الثاني لهن هو إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. غدا إن شاء الله سيكون الدرس عن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، والكتاب مطبوع في 8 مجلدات، فنحتاج إلى نسخ بين أيدينا، قد تتوفر لنا نسخة ونسختين ما تكفي، فمن استطاع منكم أن يأتي بالكتاب ولو عارية يستعير عارية المعجم سكر هذا الثري ترجع إلى ما كنا عليه لا مو معجم طوارئ، المعجم المفهرس أعطيك صورة عشان ما يشكل عليك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي هذا هو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن المسند الدائري موطأ مالك ومسند أحمد لجماعة من المستشرقين. هذا الكتاب 8 مجلدات وجوده بين أيدينا مهم، وتتعلم حتى تتعلم على الرموز، أنا مصور لك صورة منه ممكن تكبر. قد يكون فيها شيء من عدم الخفاء، لكن هذه الرموز إيش معناها؟ خاء جهاد 80، جه مقدمة 11، نجمتين مثلا على اليسار، مثلا حاميم، هذه التي نريد أن نتدرب عليها. فإذا أمكن جزاكم الله خير أن يكون بين أيديكم الكتاب فجيد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.